فلا بد من ذكر سبب الجرح. فإذا قال فلان لا تقبل روايته فلا بد أن يذكر. لماذا؟ انتبه لماذا. وإنما اشترطنا ذلك لأنه قد يجرح شخصا بسبب لا يقتضي الجرح فظنه أنه جرح، وهذا يقع كثيرا. فلو أن رجلا سمع شخصا عاملا يحرث الأرض ويغني يريد أن يتقوى على الحفر بالغناء، فجاء شخص عامي وقال فلان مجروح لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، هل نقتصر على قول هذا الرجل؟ لا، نقول لماذا؟ قال لأنه يغني ويحرث أرضه. وهل هذا سبب للجرح؟ لا، لأن الصحابة كانوا ينقون التراب في حفر الخندق ويغنون. ويقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، والرسول ينقل معهم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا. فهذا ليس بجرح. وظاهر كلام المؤلف الإطلاق، أنه يشترط ذكر سبب الجرح بكل حال، ولكن لا يوافق على الإطلاق، بل يقال ما لم يقع الجرح من موثوق به لكونه عالما بأسباب الجرح ومعتدلا في الجرح. فلو أن الإمام أحمد مثلا قال هذا لا تقل رواته أو لا تروى عنه، هل نقول إن كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى يبين السبب؟ لماذا؟ لأنه موثوق به. نعم، لو أن إنسانا غير موثوق به جرح شخصا قلنا لابد أن تبين السبب. غريب إيش؟ غريب من؟ غريب الحديث ولا غريب الآدمي؟ إيش؟ إنسان غريب، هذا ما هو مجهول، مجهول عند من هو في بلده غريب، ولكن لو سألنا عن عرفنا. إيش؟ ذكرتم أن مجهول العين هو من لم يروي عنه غير واحد. نعم نعم. فإذا كان الراوي عنه إمام جبل، نعم، كشعبة ومالك وسفيان مثلا، نعم، فهل توقع عنه الجهلة؟ أو كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة؟ نعم، هذا ينبني على توثيق، على قبول توثيق الواحد وما أشبه ذلك، أو على قبول الثقة غير المبينة، التوثيق غير المبين. والمسائل هذه كل اللي هو ذكر وحكم بها كلها فيها خلاف. نعم، لماذا؟ لا، احنا كلامنا مع الانسان، احنا ما ندرس حيوانات، ندرس آدم، ما نقول لا جاهل ولا عالم، نقول هي عالمه بما تقتضي حياتها، هي تدين هذا العلف علف يوكل والثاني عالف ما يوكل. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الحيوانات لها علم ولها جهل، تدين هذا ولده وتدين ان الثاني ما ولده، عرفت؟ الهرة إذا فطمت أولادها كانت بالأول قبل الفطام تدور أولادها لجل يجون يرضعون، فإذا فطمتهم يويل إذا قرب. ثم إنها أيضا تجهل جهل مركب. كيف جهل مركب؟ يأتون للبعير إذا أرادوا أن يحلبوها، يأتون لها بجلد الحوار ابنه بعد ما يذبحونه على هيكل، فتبدا تشممه وتدر له، هذا جهل مركب.

علي بن زيد ما هو معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف أنه لا يروي إلا عن علي. هل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟ نعم تكون تعديلا، ولهذا قال ثم رواية عبد